ويمضي في الأصل قائلا فقالت عائشة: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم سوادا في بياض. قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها. وفي الهامش: كما كتب على لسان علي ولسان عثمان. ويمضي في الأصل قائلا ولكنه ألقى بيده إلى المصيبة. وفي الهامش: لأنه اختار بذلك أهون الشرين، فآثر التضحية بنفسه على توسيع دائرة الفتنة وسفك دماء المسلمين. وعثمان افتدى دماء أمته بدمه مختارا، فما أحسن الكثيرون منا جزاءه، وإن أوروبا تعبد بشرا بزعم الفداء، ولم يكن فيه مختارا. ثم يمضي بعد ذلك المؤلف في الأصل فيقول: وقد اختلف العلماء في من نزل به مثلها، هل يلقي بيده أو يستنصر. وفي الهامش تعليق على ذلك يقول: من سياسة الإسلام أن يختار في كل حالة أقلها شرا وأخفها ضررا، فإذا كانت للخير قوة غالبة تقمع الشر وتضيق دائرته، فالإسلام يهدي إلى قمع الشر بقوة الخير بلا تردد. وإن لم يكن للخير قوة غالبة تقمع الشر وتضيق دائرته، كما كانت الحال في موقف أمير المؤمنين عثمان من البغاة عليه، فمصلحة الإسلام في مثل ما جنح إليه عثمان أعلى الله مقامه في دار الخلود. ويمضي المؤلف في الأصل قائلا: وأجاز بعضهم أن يستسلم ويلقي بيده اقتداء بفعل عثمان وبتوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الفتنة. وفي الهامش يقول: وهي قوله صلى الله عليه وسلم على ما رواه الإمام البخاري في كتاب المناقب وفي كتاب الفتن من صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وأعلن أبو موسى الأشعري في الكوفة قبل وقعة الجمل أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك في الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 88 بعد 100. ويمضي المؤلف في الأصل قائلا: ولولا ما سبق من حسن المقدار لكنت قتيل الدار. ويقول المعلق في الهامش: أشرنا إلى ظروف هذا الحادث في ترجمة المؤلف أول هذا الكتاب. ويمضي المؤلف بعد ذلك قائلا: وكان الذي حملني على ذلك ثلاثة أمور، أحدها وصاية النبي صلى الله عليه وسلم المتقدمة، وقد دقلناها آنفا عن حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومن حديث أبي موسى في الكوفة قبل وقعة الجمل. ثم يمضي المؤلف قائلا: والثالث سوء الأحدوثة التي فر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي. وفي الهامش يقول: وذلك لما قال ابن سلول في غزوة بني المصطلق: إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأراد عمر أن يقتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ويمضي المؤلف بعد ذلك قائلا: وروي أنه قال له في المنام: إن شئت نصرتك أو تفطر عندنا الليلة. وفي الهامش تعليق يقول فيه: هذه الرواية لابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن سلام في البداية والنهاية في الجزء السابع في الصفحة 82 بعد 100، ومن طريق آخر عنه في أنساب الأشراف للبلاذري في الجزء الخامس في الصفحة 82، وفي مسند أحمد من حديث مسلم أبي سعيد مولى عثمان قال: إن عثمان اعتق 20 مملوكا ودعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام، ورأيت أبا بكر وعمر، وأنهم قالوا لي: اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة. ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه. وروى الإمام أحمد هذا الحديث عن نائلة زوجة عثمان في الجزء الأول في الصفحة 73 بقريب من هذا، وفي البداية والنهاية في الجزء السابع في الصفحة 82 بعد 100 من حديث أيوب السختياني عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومن طرق أخرى متعددة. وانظر تاريخ الطبري الجزء الخامس الصفحة 25 بعد 100. ويمضي المؤلف بعد ذلك قائلا في الأصل: وذلك كله مصنوع ليوغروا قلوب المسلمين على السلف الماضين والخلفاء الراشدين. وفي الهامش يقول: هذه الكتب المصنوعة والأخبار المبالغ فيها أو المكذوبة شحنت بها أسفار الأخبار وكتب الأدب، ولتمييز الحق فيها من الباطل طريقان: أحدهما طريق أهل الحديث في أن لا يقبلوا إلا الأخبار المسندة إلى أشخاص بأسمائهم، ثم يستعرضون أحوال هؤلاء الأشخاص فيقبلون من صادقهم ويضربون وجه الكذاب بكذبه. والطريق الثاني طريق علماء التاريخ، وهو أن يعرضوا كل خبر على سجايا من يخبر عنه ويقارنوه بسيرته، وهل هو ممن ينتظر وقوعه ممن نسب إليه، ويلائم المعروف من سابقته وأخلاقه أم لا. وتمحيص تاريخنا يحتاج إلى هاتين الطريقتين معا يقوم بهما علماء راسخون فيهما. ويمضي المؤلف بعد ذلك قائلا: فالذي ينخل من ذلك أن عثمان مظلوم محجوج بغير حجة. وفي الهامش: كما تبين في هذا الكتاب بأسانيده القاطعة، وانظر كتاب التمهيد للإمام أبي بكر الباقلاني في الصفحة 120 بعد 200 إلى الصفحة 127 بعد 200. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: ولقد ثبت زائدا إلى ما تقدم عنه أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان: إنا معك في الدار عصابة مستبصرة ينصر الله بأقل منهم، فأذن لنا. فقال: أذكر الله رجلا أراق لي دمه، أو قال دما. وفي الهامش تعليق على ذلك يقول فيه: ولما بدأ حجاج بيت الله يعودون إلى المدينة، كان أول المسرعين منهم المغيرة بن الأخنس ابن شريق الثقفي الصحابي، فأدرك عثمان قبل أن يقتل، وشهد المناوشة على باب دار عثمان، فجلس على الباب من داخل وقال: ما عذرنا عند الله إن تركناك، ونحن نستطيع ألا ندعهم حتى نموت. وكان أول من برز للبغاة المهاجمين وقاتل حتى قتل، وخرج معه لقتالهم الحسن بن علي ابن أبي طالب، وهو يقول في تسفيه عمل البغاة: لا دينهم ديني ولا أنا منهم حتى أسير إلى طمار شمامي، أي إلى جبل أشم لا ينجو من سقط منه. وخرج معهما محمد بن طلحة ابن عبيد الله، وكان يعرف بالسجاد لكثرة عبادته، وهو يقول: أنا ابن من حامى عليه بأحد ورد أحزابا على رغم معد. انظر تاريخ الطبري الجزء الخامس في الصفحة 28 بعد 100 والـ29 بعد 100. ويمضي المؤلف بعد ذلك في الأصل قائلا: وقال سليط بن أبي سليط: نهانا عثمان عن قتالهم، فلو أذن لنا لضربناهم حتى نخرجهم عن أقطارها. وفي الهامش: يقول رواه الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب في الجزء الثاني في الصفحات 18 بعد 100 على هامش الإصابة من حديث ابن سيرين عن سليط، وأورده الحافظ ابن حجر مختصرا في الإصابة في الجزء الثاني في الصفحات 72. ويمضي المؤلف بعد ذلك في الأصل قائلا: وقال عبد الله بن عامر ابن ربيعة: كنت مع عثمان في الدار فقال: أعزم على كل من رأى أن لي عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه، فإن أفضلكم غناء من كف يده وسلاحه. وفي الهامش يقول: وفي تاريخ الطبري في الجزء الخامس في الصفحات 27 بعد 100 أن عثمان دعا عبد الله بن عباس فقال له: اذهب فأنت على الموسم، أي على إمارة الحج. فقال ابن عباس: والله يا أمير المؤمنين، لجهاد هؤلاء أحب إلي من الحج. فأقسم عليه لينطلقن، فانطلق ابن عباس على الموسم تلك السنة. ويمضي المؤلف بعد ذلك في الأصل قائلا: وثبت أن الحسن والحسين وابن الزبير وابن عمر ومروان كلهم شاك في السلاح حتى دخلوا الدار، فقال عثمان: أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم ولزمتم بيوتكم. وفي الهامش يقول: قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السابع في الصفحات 81 بعد 100: كان الحصار مستمرا من أواخر ذي القعدة إلى يوم الجمعة 18 من ذي الحجة، فلما كان قبل ذلك بيوم قال عثمان للذين عنده في الدار من المهاجرين والأنصار، وكانوا قريبا من 700، فيهم عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير والحسن والحسين ومروان وأبو هريرة وخلق من مواليه، ولو تركهم لمنعوه. أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله. وقال لرقيقه: من أغمد سيفه فهو حر. فبرد القتال من داخل وحما من خارج حتى كانت الساعة التي تم فيها للشيطان ما سعى له وتمناه. ويكفي لبيان ما كان لهذه الفاجعة الكبرى من الأثر في النفوس ما نقله البلاذري في أنساب الأشراف في الجزء الخامس في الصفحة 300 عن المدائني عن سلمة بن عثمان عن علي بن زيد عن الحسن قال: دخل علي يوما على بناته وهن يمسحن عيونهن، فقال: ما لكن تبكين؟ قلنا: نبكي على عثمان. فبكى وقال: ابكينا. ويمضي المؤلف في الأصل قائلا: فلما قضى الله من أمره ما قضى، ومضى في قدره ما مضى، علم أن الحق لا يترك الناس سدى، وأن الخلق بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم النظر فيه، ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع قدرا وعلما وتقا ودينا، فانعقدت له البيعة. ولولا الإسراع بعقد البيعة لعلي لجرى على من بها من الأوباش ما لا يرقع خرقة، ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار ورأى ذلك فرضا عليه فانقاد إليه. وفي الهامش في تاريخ الطبري في الجزء الخامس في الصفحات 55 بعد 100 عن سيف بن عمر التميمي عن أشياخه قالوا: بقيت المدينة بعد قتل عثمان 5 أيام، وأميرها الغافقي بن حرب يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه. يأتي المصريون عليا فيختبئ منهم ويلوذ بحيطان المدينة، أي يختبئ في بساتينها، فإذا لقوه باعدهم وتبرأ منهم ومن مقالتهم مرة بعد مرة. ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه، فأرسلوا إليه حيث هو رسلا فباعدهم وتبرأ من مقالتهم. ويطلب البصريون طلحة فإذا لقيهم باعدهم وتبرأ من مقالتهم. فبعثوا إلى سعد بن أبي وقاص وقالوا: إنك من أهل الشورى. فرأينا فيك مجتمع، فأقدم نبايعك. فبعث إليهم إني وابن عمر خرجنا منها فلا حاجة لي فيها. ثم إنهم أتوا ابن عمر عبد الله فقالوا أنت ابن عمر فقم بهذا الأمر. فقال إن لهذا الأمر انتقاما، والله لا أتعرض له، فالتمسوا غيري. وأخرج الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 56 بعد 100 عن الشعبي قال أتى الناس عليا وهو في سوق المدينة وقالوا له ابسط يدك نبايعك. قال لا تعجلوا، فإن عمر كان رجلا مباركا وقد أوصى بها شورى. فأمهلوا، يجتمع الناس ويتشاورون، فارتد الناس عن علي. ثم قال بعضهم إن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم بهذا الأمر لم نأمن اختلاف الناس وفساد الأمة. فعادوا إلى علي، فأخذ الأشتر بيده فقبضها علي فقال أبعد ثلاثة؟ أما والله لئن تركتها لتعصرن عينيك عليها حينا. فبايعته العامة، وأهل الكوفة يقولون أول من بايعه الأشتر. وروى سيف عن أبي حارثة محرز العبشمي وعن أبي عثمان يزيد ابن أسيد الغساني قال لما كان يوم الخميس على رأس 5 أيام من مقتل عثمان جمعوا أهل المدينة، فوجدوا سعدا والزبير خارجين، ووجدوا طلحة في حائط له. فلما اجتمع لهم أهل المدينة قال لهم أهل مصر أنتم أهل الشورى، وأنتم تعقدون الإمامة، وأمركم عابر على الأمة، فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لكم تبع. فقال الجمهور علي بن أبي طالب نحن به راضون. فقال علي دعوني والتمسوا غيري. فقالوا ننشدك الله، ألا ترى الفتنة؟ ألا تخاف الله؟ فقال إن أجبتكم ركبت بكم على ما أعلم، وإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم، إلا أني أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم. ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الغد، أي يوم الجمعة. فلما أصبحوا من يوم الجمعة حضر الناس المسجد، وجاء علي حتى صعد المنبر فقال يا أيها الناس عن ملأ وأذن، إن هذا الأمر أمركم، ليس لأحد فيه حق إلا إن أمرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر، فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا أجد على أحد. فقالوا نحن على ما فرقناك عليه بالأمس. وهذه الوقائع على بساطتها تدل على أن بيعة علي كانت كبيعة إخوانه من قبل، جاءت على قدرها وفي إبانها، وأنها مستمدة من رضا الأمة في حينها لا من وصية سابقة مزعومة أو رموز خيالية موهومة. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف فإن قيل بايع مكرهين قلنا حاش لله أن يكره لهما. وفي الهامش تعليق على ذلك، قائل هذه الكلمة هو حبيب بن ذؤيب كما رواه الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 53 بعد 100 عن أبي المليح الهذلي. قلنا حاش لله أن يكره لهما ولمن بايعهما، ولو كان مكرهين ما أثر ذلك، لأن واحدا أو اثنين تنعقد البيعة بهما وتتم، ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له وهو مكره على ذلك شرعا، ولو لم يبايع ما أثر ذلك فيهما ولا في بيعة الإمام. وفي الهامش تعليق يقول فيه القاضي ابن العربي يقرر هنا الحكم الشرعي في عقد البيعة لا على أنه رأي له، وللإمام أبي بكر الباقلاني كلام سديد في التمهيد في الصفحة 31 بعد 200. ونرجع بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: وأما من قال يد شلاء وأمر لا يتم، فذلك ظن من القائل أن طلحة كان أول من بايع ولم يكن كذلك. وفي الهامش تعليق: وقد علمت أن أهل الكوفة يقولون إن الأشتر كان أول من بايع، ولو كانت يد طلحة هي الأولى في البيعة لكانت أعظم بركة، لأنها يد دافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويد الأشتر لا تزال رطبة من دم الشهيد المبشر بالجنة. وبعد ذلك نعود إلى الأصل. يقول المؤلف: فإن قيل فقد قال طلحة بايعت واللج على قفي، قلنا اخترع هذا الحديث. وتعليق في الهامش يقول: أي والسيف على قفاية، لحالة الإرهاب التي كانت سائدة على المدينة بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان. ويمضي المؤلف قائلا: قلنا اخترع هذا الحديث من أراد أن يجعل في القفا لغة قفية، كما يجعل في الهوى هوية، وتلك لغة هذيل لا قريش. وفي الهامش: بل هي أبعد عن لغة قريش من لهجة هذيل، فقد قال ابن الأثير في النهاية في مادة لججة: إنها لغة طائية يشددون ياء المتكلم. ويمضي المؤلف في الأصل قائلا: فكانت كذبة لم تدبر. وأما قولهم يد شلاء لو صح فلا متعلق لهم فيه، فإن يدا شلت في وقاية رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم لها كل أمر ويتوقى بها من كل مكروه. وهناك تعليق في الهامش يقول: كان طلحة من العصابة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت يوم أحد حين انهزم المسلمون، فصبروا ولزموا، ورمى مالك بن زهير الجشمي بسهم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يخطئ رميه، فاتقاه طلحة بيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سبب الشلل في يده من خنصره. وأقبل رجل من بني عامر يجر رمحا له على فرس كميت أغر مدججا في الحديد يصيح: أنا أبو ذات الودع، دلوني على محمد. فضرب طلحة عرقوب فرسه فاكتسعت، ثم تناول رمحه فلم يخطئ به عن حدقته، فخار كما يخور الثور، فما برح طلحة واضعا رجله على خده حتى مات. قالت بنتاه عائشة وأم إسحاق: جرح أبونا يوم أحد 24 جراحة في جميع جسده، وقد غلبه الغشي، وهو مع ذلك محتمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسرت رباعيتاه يرجع به القهقرى كلما أدركه أحد من المشركين قاتل دونه حتى أسنده إلى الشعب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى طلحة: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. رواه أبو نعيم الأصبهاني. وكان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كان يوم طلحة. وسمع علي بن أبي طالب رجلا يقول بعد يوم الجمل: ومن طلحة؟ فزبره علي وقال: إنك لم تشهد يوم أحد، لقد رأيته وإنه لا يحترس بنفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن السيوف لتغشاه، وإن هو إلا جنة بنفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الحافظ ابن عساكر في الجزء السابع في الصفحة 78 من طريق ابن مندة عن طلحة قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد طلحة الخير، وفي غزوة العسرة طلحة الفياض، ويوم حنين طلحة الجود. ونمضي بعد ذلك في الأصل. يقول المؤلف: وقد تم الأمر على وجهه، ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه، وجهل المبتدع ذلك فاخترع ما هو حجة عليه. فإن قيل بايعوه على أن يقتل قتلة عثمان، قلنا هذا لا يصح في شرط البيعة، وإنما يبايعونه على الحكم بالحق، وهو أن يحضر الطالب للدم ويحضر المطلوب وتقع الدعوة ويكون الجواب وتقوم البينة ويقع الحكم. فأما على الهجم عليه بما كان من قول مطلق أو فعل غير محقق أو سماع كلام فليس ذلك في دين الإسلام. وفي الهامش تعليق يقول فيه: وانظر التمهيد للباقلاني وحقيقة موقف علي من قتلة عثمان أنهم عند البيعة له كانوا هم المستولين على زمام الأمر في المدينة، وفي حالة الإرهاب التي كانت سائدة يومئذ لم يكن في استطاعة علي ولا غيره أن يقف منهم مثل موقف الصحابة من عبيد الله ابن عمر لما قتل الهرمزان مع الفارق العظيم بين دم أمير المؤمنين الخليفة الراشد والأسير الحربي المجوسي الذي قال إنه أسلم بعد وقوعه في الأسر. ولما انتقل علي من المدينة إلى العراق ليكون على مقربة من الشام انتقل معه قتلة عثمان ولا سيما أهل البصرة والكوفة منهم، فلما صاروا في بصرتهم وكوفتهم صاروا في معقل قوتهم وعنجهية قبائلهم. ولا شك أن عليا أعلن البراءة منهم وأراد أن يتفق مع أصحاب الجمل على ما يمكن الاتفاق عليه في هذا الشأن، فأنشب قتلة عثمان القتال بين معسكر علي ومعسكر أصحاب الجمل، وتمكن أصحاب الجمل من قتل البصريين من قتلة عثمان إلا واحدا من بني سعد بن زيد مناه ابن تميم حمته قبيلته. فلما اتسعت الأمور وسفكت الدماء كان علي في موقف يحتاج فيه إلى بأس هؤلاء المعروفين بأنهم من قتلة عثمان وفي مقدمتهم الأشتر وأمثاله، وإن كثيرين منهم انقلبوا على علي بعد ذلك وخرجوا عليه معتقدين كفرة. ويقول علماء السنة والمؤرخون إن الله كان بالمرصاد لقتلة عثمان فانتقم منهم بالقتل والنكال واحدا بعد واحد، حتى الذين طال بهم العمر إلى زمن الحجاج كانت عاقبتهم سفك دمائهم جزاء بما قدمت أيديهم، والله أعدل الحاكمين. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: قالت العثمانية: تخلف عنه من الصحابة جماعة منهم سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وابن عمر وأسامة بن زيد وسواهم من نظرائهم. قلنا: أما بيعته فلم يتخلف عنها، وأما نصرته فتخلف عنها قوم منهم من ذكرتم، لأنها كانت مسألة اجتهادية فاجتهد كل واحد وأعمل نظره وأصاب قدره. وفي الهامش يقول: وانظر التمهيد للباقلاني في الصفحة 33 بعد 234 بعد 200. انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.